قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، فهذا غرر ومخاطرة. ثم جاء هنا في هذا الباب أيضا وتحت هذا العنوان يقول أنه لا يجوز للشخص أن يشتري الزيتون بزيت الزيتون، ولا الشيرج بالسمسم، أي الحب بما يخرج منه. فزيت الزيتون يخرج من الزيتون، وزيت السمسم الشيرج إنما يخرج أيضا من السمسم، وهكذا كل حب ينتج زيتا. ومالك يبين سبب المنع، ليس من الربويات، ولكن هنا حينما يدفع قنطارا من الزيت في قنطارين من الزيتون، على انه في تقديره سيعتصر الزيتون ويخرج منه زيت، يظن انه سيحصل على اكثر من القنطار، ثم تبين له انه لم يحصل الا على قنطار او اقل من القنطار، فمالك رحمه الله يجعل هذا المبيع من الغرر، لانه دفع قنطارا معلوما معينا مخاطرة، فلا يضمن كم سيحصل من الزيتون، قنطارين او اكثر. ومن هنا يقول مالك هذا من المخاطرة، اذا من بيع الغرر. ثم يتبع ذلك بقضية اخرى في كل الحبوب، ويأتي بقضية البان مع حب البان ومن السليخة، يقول السليخة هي الدهن الذي يخرج من حب البان، وحب البان في الواقع كما رأينا، لكن يوصف في الكتب ان البان نوع من الشجر لين الأغصان باسق العود، ويستخدمه الأدباء في وصف الحسناء في الغادة الحسناء كغصن الباني، قالوا حب الباني يخرج من هذا الشجر، وبعض الشراح يقولون ينبت بكثرة في الحجاز وفي الحبشة وفي الصومال، أنا في الواقع ما رأيت ولا أدري، لكن يصفونه بشجر معروف كعود الصفصافي، والصفصاف نبت ينبت على مجاري المياه. الذي يهمنا انه حب شجر يعصر فيخرج منه زيت، هذا الزيت يسمى سليخة. لكن اذا تغير حب الباني او تغيرت السليخة ودخلتها الصنعة فغيرت منها الى ان صارت عطرا او صارت دهنا او صارت غير ذلك، ايجوز بيعه حب الباني بالسليخة بعد ان غيرت؟ يذكر مالك تفصيلا في ذلك بانه ان دخلت الصنعة في هذا النوع بالذات اخرجته عن كونه مجرد عصير حب البان، فحينئذ يجوز. اذا مالك رحمه الله يذكر هنا بعد ان ذكر الغرر في الحيوان آبقا او حملا مبيعا او استثناء، جاء الى الحبوب وما شاكلها. وكثير من العلماء يدخل في هذا الباب ما لا يقدر على تسليمه، ما كان مجهول الحال، المبيع على الصفة، صفة سابقة او صفة في الذهن، فقالوا الطير في الهواء، السمك في الماء، الغائب غير المرئي، كل هذا من باب الغرر، لانك لا تدري هل تستطيع ان تاخذه ام لا، هل البائع يستطيع ان يسلمك اياه ام لا. وكل هذه الجزئيات كما اشرنا من اختلاف العلماء في تحقيق الغرر، هل هو غرر يبطل العقد ام لا؟ هل هو غرر يسير يتسامح فيه ام لا؟ ولذا قالوا الطير في الهواء، انسان مقتني الحمام، والحمام انواع، فيه جزء منه يسوي 100 ريال وفي جزء يسوي 10 ريال، فيأتي يقول له تعال اشتري منك هذا الجزء، رآه يتحرك في الهواء ويأتي بحركات او شكله او كذا، حمام الزاجل، الحمام الذي يستعمل في الرسائل، ورآه. طب ناولني لا هو بعيد، لكن اذا جاء المساء آوى الحمام الى ابراجه واستطاع ان يأخذه. فالذين يقول الغرر فيه بسيط لان ما آله الى القدرة على التسليم قالوا جاي، والذين قالوا لا هو في الجو فوق بعيد ما يستطيع ان يصفه الوصف الكامل، قد يراه وهو بعيد وحينما يأتي بين يديه يكون خلاف هذا. فهنا اختلفت وجهة النظر في سعة الغرر وفي ضيق مجال الغرر. فمن وجد المجال ضيقا لا بأس به قال جاز إن استطاع أن يسلم، ومن نظر إلى بعد المسافة والجهالة في التقدير الحقيقي قال لا يجوز بيع. وكذلك السمك في الماء، ماء في محيط ولا ماء في نهر يجري ولا ماء في حوض يقتنيه هو مربيه، عنده مزرعة سمك في بركة 20 في 20، ورأس الحوت الحمراء ولا الخضراء ولا الكبيرة ولا الصغيرة، قال أبيعك هذه ومعينة بذاتها، ويستطيع أن يأتي بشبكة أو بإناء ويغترفها ويعطيها إياه. هذا سمك في ماء، قادر على تسليمه ولا غير قادر؟ قادر. من قال هذا قادر على تسليمه فلا غرر فيه، ومن قال هو في الماء مختفي لا يعلم قدرها، فإذا خرجت بين يدي الماء قد يضخم الشيء وقد يصغره، قال هذا فيه غرر ولا يجوز بيعه. اذا المسألة متموجة ما بين غرر قوي يفسخ العقد بسببه وغرر بسيط يتسامح فيه. اما الذي ساقه مالك هنا فهو مخاطرة ليس فيه غرر واقع بالفعل. كيس مليان بالزيتون، هل تدري كم تخرج منه؟ قد تظن انك تخرج منه قنطار، ولكن الزيتون يختلف، وكل الحبوب تختلف، البرتقال في يدك يختلف، برتقال يصلح للعصير وبرتقال لا يصلح، برتقال كثير الماء غزير الماء وقليل الحثن وغيره بخلاف ذلك، كأنها جافة. اذا شراء الحب بما يخرج من زيته بزيت من جنسه هذا غرر، لكن تشتري الزيتون بالدراهم وتبيعه الزيت بدراهم فلا غرر في ذلك ولا شبهة ولا مانع في هذا. تبيعه الزيتون بتمر ما في مانع، لان التمر الزيتون هناك لا علاقة له بالتمر، تبيعه الزيتون بالارز، تبيعه بحيوان، لا مانع في ذلك، لكن من جنس ما يخرج منه هذه هي المخاطرة، لانك تقدر شيئا مغيبا عنك وتدفع فيه من جنسه معلوما مقدرا. نعم. يقول ولا الزبد بالسمن. ما الفرق بين الزبد والسمن؟ الزبد اذا امعته على النار تحلل الى سمن، ولكن لهذا الزبد فضلات تتحول الى مواد اخرى، السمن يخرج صافي وقد تكثر هذه الفضلات وقد تقل، اذا هناك غرر في هذا الشراء، لان الزبد وزنها لا تأتي بوزنها سمن، فيها رطوبة ماء يتبخر وفيها فضلات من اللبن والسمن يخرج خالص، اذا تقدير السمن عن هذا المقدار من الزبد فيه مخاطرة وفيه غرر. اما اذا بعت الزبدة اشتريت السمن بغير ذلك، اشتريت السمن بحب ولا بتمر ولا بنقد ولا بطيور ولا حيوان ولا ثياب ولا اي شيء فلا مانع في ذلك. في الربا او لا يدخل مطعوما بمطعوم، هل هو من جنسه حالا او متقاربا او غير متقارب؟ مالك يسوقه لا من باب الربويات، وان كان ربويا لانه داخل في عموم الطعام والإدام كما تقدم لنا عند مالك، لكن اختلف الجنس، الزبد والسمن جنس مختلف، لكن دخل هنا من باب الغرر لا من باب الربا. لكن الان الموجود معنى مختلف. أرأيت اللبن الحليب فيه سمن ولا لا؟ فيه سمن وفيه قشطة وفيه زبد، معلش احنا عند هناك النحاس الشبه والنحاس تختلف. يقول لا يجوز بيع الزيتون بزيت الزيتون لأن المشتري لا يدري هل يخرج له من الزيتون بقدر الزيت الذي سلمه مكيلا صافيا أو لا يدري، قد يخرج له مثله أو أقل منه، إذن فيه مخاطرة، فمن باب المخاطرة منع لا من باب الربويات.